إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ورد عنه ما معناه الدواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك بالله تعالى، وأما الديوان الذي لا يبالي الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فإن شاء الله غفر وإن شاء عذب. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فها هي ذي دورة جديدة قد بدأت، وعادت المدارس إلى الأبواب، في الغد ستفتح إن شاء الله تعالى. انقضى الصيف وذهبت سنة من العمر، وعادت الدورة لتجدد نفسها مرة ثانية، وتغيرت أحوال الناس تلقائيا، فبدأوا يستعدون لهذه المدارس. فمن أناس قد غيروا أو بدأوا يغيرون نظام حياتهم في النوم واليقظة، وبعضهم بدأ يذهب إلى السوق ليشتري ويجهز احتياجات هذه المدارس من ملابس وقرطاسية وغير ذلك، وبعضهم أي الطلاب كانوا قد انقسموا إلى قسمين في العام الماضي، فأناس نجحوا في الدور الأول وأناس رسبوا في بعض المواد، فأعطوا فرصة ثانية ليؤدوا ما عليهم من رسوب فينجحوا. بعضهم نجح وبعضهم لم ينجح حتى في الفرصة الثانية. وما أشبه هذه الحركة التي نعيشها كلنا في هذه الأيام بالاستعداد ليوم المعاد، الاستعداد ليوم الآخرة. هناك أيضا نجاح ورسوب، والفرق أنه ليس هناك دور أول ولا دور ثاني، إنها فرصة واحدة، عمر واحد تعطاه ثم يسلب منك وتأخذ نتيجته من دون عودة. كم من أحد هناك يتمنى أن يعود ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها، أي ليس لها قيمة عند الله، هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول أحدهم يوم القيامة أيضا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إلا أن الله عز وجل الرحيم الغفور الودود قد من علينا بنعمة كبيرة وعظيمة لو تدبرتموها وتفكرتم فيها، ألا وهي نعمة التوبة. نعمة التوبة من أكبر نعم الله علينا ونحن لا نشعر بها. وتصور معي أن الله عز وجل لم يفتح لنا باب التوبة، تخيل أن الله عز وجل أغلق دوننا هذه النعمة وجعل معصية واحدة كافية لإلقاء الإنسان في جهنم. ومن منا لا يخطئ، ومن منا لا يذنب إلا الأنبياء والمرسلون والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن فهذه نعمة كبيرة، فبدلا من أن يعطيك دورا ثانيا، الدور لا يوجد دور ثاني، عمر واحد، فرصة واحدة، ولكن هذه الفرصة إن أخطأت فيها يسمح لك أن تتوب وترجع إلى الله قبل أن تؤخذ هذه الروح من هذا الجسد. فإذا كان الطلاب ينجحون أو يرسبون، يعني لا يحصل لهم شيء، إذا رسبوا ماذا يحصل؟ قد يعني يكون ليس له قيمة في المجتمع كبيرة، قد يعاني بعض المشكلات في الوظائف ومن، ولكن حقيقة يعني عند التحقيق يعني ليست ذات قيمة كبيرة جدا قيمتها يعني. أما هناك فمن خسر في الآخرة وألقي في النار أو غضب الله عليه أو لعنه والعياذ بالله، فمن أين يحصل على هذه الفرصة؟ لا يوجد. ولذلك ينبغي لنا أن نجعل الآن هذا اليوم يوم مقارنة بين طلاب المدارس وبين طلاب الآخرة. هؤلاء يتسابقون للحصول على شهادات يعلقونها على الجدران أو يحصلون بها على جاه دنيوي أو وظيفة كبيرة، هذا أقصى ما يحصلون عليه، ويحصلون منها على مال، مال وجاه وقيمة في المجتمع. ولكنك إذا حصلت يعني يأخذون درجات، هذا الأول وهذا الثاني وهذا الأخير في فصله، وهناك عند الله أيضا درجات، فهناك السابقون السابقون أولئك المقربون، وهناك أصحاب اليمين، وهناك أصحاب الشمال والعياذ بالله الخاسرون، هناك فائزون وهناك خاسرون، هناك مفلحون وهناك ظالمون لأنفسهم، وهكذا تنظر فتجد أن الأمر نفسه، ولكن هذه عينة مصغرة لما سيأتي فيما بعد. وكل آت كما قالوا قريب. ما هو البعيد؟ قالوا البعيد هو الذي ليس بآت، الشيء الذي لن يأتي أبدا هذا بعيد، أما الشيء الذي سيأتي فهو قريب ولو كان بعد 10 ملايين سنة فإنه قريب. وأنتم ترون الآن في حياتكم كيف يمضي الأسبوع وكيف يمضي الشهر وكيف تمضي السنة وكأنها حلم. إذن ينبغي لنا إخواني أن نصحو قليلا، كفانا انغماسا في شهوات الدنيا ولذاتها دون أن نفكر في حقيقة أمرنا. نحن الآن نركب قطارا، تصور معي إنسانا استيقظ ذات يوم فوجد نفسه في قطار، فنظر من النافذة فلم يعرف أين هو، هل تتصورون أنه يبقى جالسا هكذا لا يدري أين يذهب به، أم أنه يفكر على الأقل تفكيرا، يفكر من أنا ولماذا أنا هنا في هذا القطار وإلى أين يذهب هذا القطار، فيسأل من حوله ما هذا القطار وما الذي جاء بي إلى هذا القطار وأين سأنزل وإلى أين يذهب هذا القطار؟ أليس كذلك؟ أنت ولدت في هذه الدنيا وهذه الدنيا قطار، فلا ينبغي لك أن تكون غافلا تمشي هكذا، كما قال الله تعالى عن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المؤمن ليس هكذا، المؤمن إنسان عاقل فطن، ينظر من أنا؟ أنا عبد لله عز وجل. لماذا أنا في هذا القطار؟ أنت هنا في القطار لأنك ترحل إلى الآخرة. ما المطلوب مني في هذه الرحلة؟ المطلوب منك أن ترضي الله عز وجل وأن تنفذ أوامره وأن تتسابق مع إخوانك لتصل إلى الدرجة الأولى في القطار، فهناك ستسعد. متى سأنزل من القطار؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل إنسان له محطة ينزل فيها، يكون القطار ماشيا ويأتي ملك الموت بأمر من الله، أنزل فلانا وأنزل فلانا وأنزل فلانة، وإذا بالعمر قد انتهى وإذا بهم قد صاروا في البرزخ، يكون جالسا معك بعد لحظات وإذا به يرى نفسه صار في عالم آخر فجأة. يكون الإنسان جالسا في كثير من الأحيان أحيانا ينبهك الله بمرض، بحادث، بكذا، منبهات للموت. أحيانا لا، أحيانا يأتي الموت فجأة، يكون الإنسان في عالم الدنيا وإذا به صار في عالم الآخرة، لا يستطيع أن يفعل شيئا، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، لا يستطيع أن يوصي ولا أن يرجع، وإذا به في عالم آخر قد فقد فيه إرادته وصار محكوما بقوانين أخرى إلى أن يبعث يوم القيامة من قبره. هذه حقائق أخواني، حقائق. والله تعالى يقول عن كتابه العزيز: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا كلام الله، ليس هزلا وليس مزاحا، وهذه حقائق شئت أم أبيت ستمر بها. فماذا تفعل؟ تفعل كما يفعل الأولاد في المدرسة، خذ منهم عبرة، فهم يجتهدون ويدرسون ويتسابقون. فالمجتهد منهم والذي يذاكر ويستذكر دروسه ويفعل الواجبات ويترك ما نهي عنه في المدارس، فإنه ينجح ويفوز ويكون له قيمة في مجتمعه، والذي لا يفعل يرسب. وكذلك أنت، إما أن تكون ناجحا إن شاء الله تكون جميعا من الناجحين، أو يكون الإنسان راسبا والعياذ بالله، ويا لها من خسارة. إذن هناك يوم القيامة صحف، مثل الصحف التي يأخذها الأولاد في المدارس يكتب فيها النتائج. ماذا يقول الكافر عن هذه الصحيفة؟ يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الصحف إخواني تطير يوم القيامة، تطير وتأتي إلى الأيدي من دون إرادة، لا تستطيع أن تمسك الكتاب، هو يأتي إلى يدك بشكل إجباري عنك، أنت لا تتملك. فهناك أناس يأخذون كتبهم بأيمانهم، يعني الكتاب يطير ويأتي إلى اليد اليمنى، وهناك أناس وهم الكفار يأخذون كتبهم بشمائلهم والعياذ بالله، وهناك أناس يأخذون كتبهم وراء ظهورهم، وهم الذين أعرضوا عن كتاب الله وكفروا به وجعلوه وراءهم ظهرية، ولذلك يعاقبون فيأخذون كتبهم وراء ظهورهم فيدعون ثبورا ويصلون سعيرا والعياذ بالله تعالى. إذا نحن الآن سنتسابق كالأولاد، وليكن الأولاد أساتذتنا في هذا اليوم، الأولاد في المدارس سيكونون اليوم أساتذة لنا، نتعلم منهم كيف ننجح عند الله وكيف نكون من الفائزين وكيف نكون من المفلحين. هناك يوم القيامة ميزان، الأساتذة عندما يصححون الأوراق عندهم ميزان علامات، هذا السؤال عليه 10 درجات وهذا 5 وهذا نصف، كذلك رب العالمين ولله المثل الأعلى عنده موازين. قال تعالى: ونضع الموازين القسط، يعني العدل، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الذي يحسب هو الله، يعني لا مجال للخطأ أبدا البتة، وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ماذا يعني هنا موازين؟ موازين يعني العمل الصالح، هنا موازين يعني الأعمال الصالحة. فمن ثقلت موازينه أي الأعمال التي تثقل الميزان، لأن الباطل إخواني خفيف لا قيمة له، هباء، لذلك لو وضع في الميزان ليس له قيمة. القيمة للحق لأنه ثقيل، ثقيل على النفس، ثقيل عند التطبيق، لذلك يكون ثقيلا يوم القيامة في الميزان. فمن ثقلت موازينه يعني أعماله الصالحة فأولئك هم المفلحون، يعني الناجون والفائزون عند الله. ومن خفت موازينه يعني ما عنده أعمال صالحة إلا قليل خفيفة الوزن، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كيف نثقل موازيننا يوم القيامة؟ كيف؟ ما هي الأشياء التي تجعل ميزانك ثقيلا؟ يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ألا أدلك على خصلتين، خصلتين خفيفتين أو هما خفيفتان على الظهر ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما وضع في الميزان أثقل منهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق، الإحسان إلى الناس في الكلام وفي النظر وفي المعاملة وفي كل شيء، وقولوا للناس حسنا. حسن الخلق بحث طويل جدا تعرفونه، وطول الصمت يعني لا تتكلم إلا فيما يعنيك، لا تتكلم إلا فيما يرضي الله، ذكر، قرآن، أمر ينفعك في الدنيا أو أمر ينفعك في الآخرة. وأما اللغو فأعرض عنه، فإنه من صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. حسن الخلق وطول الصمت يثقل الميزان. من الأشياء التي تثقل الميزان أيضا قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لاحظ التركيز على الذكر. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا بخن بخن بخن بخن، يعني هذه كلمة تحبب عند العرب، يعني شيء جميل شيء جميل. بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربعة. وين الخامسة؟ قال والولد الصالح يتوفى للمسلم فيحتسبه، يعني الصبر. إذا مات ولد من أولادك فاحتسبته عند الله وصبرت على قضاء الله فهذا يملأ الميزان ثقلا، والحمد لله تملأ الميزان. هذه أعمال تملأ الميزان وتملأ وتجعله ثقيلا يوم القيامة فتفوز عند الله. من ذلك أيضا أن تكثر من الدعاء أن يملأ الله لك ميزانك ويثقله. فقد كان صلى الله عليه وسلم عند النوم يدعو ويقول اللهم اغفر ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. فقوله ثقل ميزاني يعني كان صلى الله عليه وسلم يدعو، يعلمنا أن الدعاء بتثقيل الميزان أيضا ممتاز ومهم. فإذا وفقك الله واستجاب هذه الدعوة فإنه يلهمك الأعمال التي تثقل ميزانك يوم القيامة. ثقل ميزاني. من الأشياء العظيمة التي تثقل الميزان العلم، العلم النافع الذي يدل الناس على الله. فقد ورد أنه يجاء للرجل يوم القيامة بأعمال فتوضع في ميزانه فتخف، فيأتي شيء يطير في السماء كأنه سحابة فيوضع في الميزان فإذا به يثقل ويرجح، فيقولون له أتدري ما هذا؟ يقول لا، فيقولون هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه للناس. فالعلم يثقل الميزان أيضا. ولذلك عبد الله بن وهب الصحابي كان يدرس الناس ويتعلم ويعلم، خطر على قلبه أنه سيترك العلم ويتفرغ للعبادة، وفعلا ترك العلم وبدأ يصلي ويصوم. فرآه أحد الصحابة في المنام أنه عنده مصابيح كثيرة بدأت تطفأ شعلتها، فقصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه مصابيح عبد الله يريد أن يطفئها، يعني العلم. العلم كان مصابيح تنير له طريقه في الدنيا والآخرة، فلما تركها بدأت المصابيح تنطفئ. ولذلك هذه إشارة له، تنبيه من الله أن يعود إلى العلم، لأن العلم أفضل من نوافل العبادة. وفضل العالم على العابد، يقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، لأن العلماء ورثة الأنبياء فهم أشرف الناس في هذا المقام. ولذلك العلم مع الإخلاص يثقل الميزان. أي مسألة أخي، أي مسألة تتعلمها وأنت واثق منها أنها صحيحة انقلها إلى غيرك، ذكر الناس، آية حديث، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا تنوخلت من بعدك وأنت ميت كلما عمل بها إنسان أو تذكرها إنسان يكتب لك بها حسنات، وأنت في القبر وصحيفتك تمتلئ بهذا العمل والصدقة الجارية وعلم ينتفع به. هناك موازين، قال الله تعالى ونضع الموازين، فهل هي ميزان واحد جمع للتعظيم؟ لعادة العرب، العرب عندما تتكلم عن أمر عظيم يجمعونه، مثل ما نحن نتكلم نقول له مثلا سعادتكم، فضيلتكم، سماحتكم، نجمعه وهو واحد أدبا معه، فهذا نوع من التعظيم. فهل الموازين ميزان واحد جمع للتعظيم أم أنها عدة موازين؟ قيل إنها ميزان جمع للتعظيم، وقيل إنه جمع لتعدد الأعمال الموزونة. يعني أنت عملت صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصيام كذا وكذا وحج، فكونها تعددت كل واحدة توزن فصارت موازين. وقيل إن هناك عدة موازين لكل عمل ميزان خاص، فميزان للأخلاق، وميزان لأعمال القلوب، وميزان لأعمال الجوارح، وميزان لأعمال اللسان، وهكذا موازين كثيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اسمع إلى هذا الحديث، لأن الآية تقول في آخرها فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن لي مملوكين، يعني عندي عبيد اشتريتهم يكذبونني أو يكذبونني، يعني يكذبون علي ويشتمونني ويسيئون إلي، وأنا أضربهم، ويفعل أيضا يعاقبهم عقوبات كذا كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه، قال له يحسب ما خانوك وكذبوك وشتموك وما ضربتهم وأذيتهم وعاقبتهم، فإن كان الذي عاقبتهم مثل الذي خانوك كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كانت عقوبتك إياهم دون خيانتهم لك كان الفضل لك، تأخذ الباقي، يطرح عقوبتك لهم من سيئاتهم وتأخذ الباقي، وإن كان عقوبتك لهم فوق خيانتهم لك اقتص لهم منك في فضل ذلك والزيادة. فصار يبكي الرجل، كان لم يكن متوقعا أن العبيد، حتى العبيد أنا اشتريتهم بمالي وأملكهم، هو يظن أنهم مثل البضاعة، لم يكن يخطر على باله أن العبيد حتى سيحاسب عليهم كما يحاسب على الأحرار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تبكي، أما تسمع قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ فقال يا رسول الله إنني لا أجد لي ولهم خيرا من أن أعتقهم جميعا، أشهدك أنهم جميعا أحرار لوجه الله. خاف، خاف من الله سبحانه وتعالى. أخي أفق، أفق، فهناك حساب عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يبالي في سوء الخلق وفي ظلم العباد وفي أكل أموالهم وفي غيبتهم والنميمة والتحريش فيما بينهم والحسد، والحسد آفة كبيرة جدا. يعني الحسد غير أنه يوقع العداوة بين الناس، إنه اعتراض على الله، يعني كأنه يتمثل دور إبليس ويقول أنا خير منهم، لماذا لم تعطيني، لماذا أعطيته، لماذا فضلته، كأنه يعترض على حكمة الله وعلى علم الله وعلى عدالة الله، وكأنه يقول لله والعياذ بالله كلام لا أستطيع أن أقول ماذا كأنه يقول، تعرفون يعني المعنى المقصود، لأنني لا أتجرأ أن أقول تلك الكلمات التي تخيلتها في ذهني، كأنه يعترض على الله ويقول له أنا لا أريد ولا أقبل هذا الحكم الذي حكمت به. ولذلك كان الحسد حالقا للدين، حالقا، فعلينا أن نفيق. العمر قليل وقصير، وقد ورد في الحديث أنه في آخر الدنيا، يعني هذه الأزمنة التي نحن فيها، قال صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان. لاحظ كيف يتقارب الزمان، من ناحية المواصلات صار قريبا، تقطع المسافات الشهور تقطعها في يوم أو نصف يوم أو ساعة حسب سرعة الطائرة والمسافة، وتقارب الزمان في المكالمات أيضا، تتكلم مع آخر الدنيا مباشرة وترى ما يحدث في آخر الدنيا مباشرة وأنت في البيت، ويتقارب الزمان يعني أيضا تقل بركته. أمس خطبنا الجمعة، أنظر إلى خطب قديمة مسجلة عندي، أنظر وإذ هذه الخطبة 15 سنة 14 سنة 20 سنة، الله أكبر متى مضى هذا العمر. نعم إنه يمضي ولا ينتظرك، ولا ينتظرك، وكما قلنا ستنزل من الخطاب، ستنزل فجأة سترى نفسك أنه فتح الباب وأخذت وصرت في عالم آخر. فكل واحد منا أخواني يأخذ عبرة من هؤلاء الأولاد الصغار ويجعلهم كما قلت لكم أستاذا، يأخذ منهم درسا كيف نتسابق في مرضات الله، كيف نثقل موازيننا، كيف نجعل الصحيفة تملأ بالعمل الصالح، لكي يقول أحدنا يوم القيامة إن شاء الله هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أخواننا جاءنا من وزارة الصحة إرشاد لمن عندهم أولاد دون الخامسة من العمر أقل من 5 سنوات، سيبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال ابتداء من غد يوم السبت غدا، ستبدأ الحملة لمدة 3 أيام فقط، السبت والأحد والاثنين. فمن كان عنده ولد دون الخامسة فليذهب إلى أقرب مركز صحي ليطعم هذا الولد ضد شلل الأطفال. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تبدأ بعد شهر تماما، غدا 25، في 26 يوم السبت بعد شهر تبدأ المرحلة الثانية أيضا لمدة 3 أيام، وقد أبلغت أن أعلمكم لمن لم يكن يعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات، واجعلنا من أهل الذكر الكثير، واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة يا حنان يا منان. اللهم يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيره. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين، نسألك العفو والعافية. والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم إنك مليك مقتدر. اللهم إنك مليك مقتدر. ما تشاء من شيء يكون، نسألك أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم يا رب العالمين بلغنا رمضان مع القبول والعافية. اللهم بلغنا رمضان مع العتق من النار. اللهم بلغنا نار رمضان مع الرضا عنا رضا لا سخط بعده. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهر فرج وإكرام لجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.